بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا الأمين محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. إخوتي الأفاضل، هذا درس جديد من دروس الأصول، وهو شرح كتاب الوجيز للدكتور عبد الكريم زيدان رحمه الله. وصلنا فيه إلى الفصل الأول، وهو أدلة الأحكام، أدلة الأحكام، وأخذنا الدليل الأول وهو القرآن، وذكرنا تعريف القرآن وخواص القرآن في الدرس السابق، وذكرنا أن القرآن من خواصه أنه معجز، وذكرنا وجوه الإعجاز. اليوم نكمل ما يتعلق بالقرآن. قال رحمه الله: أحكام القرآن، يعني ما هي الأحكام التي وردت في القرآن؟ الأحكام التي وردت في القرآن على ثلاثة أقسام: أحكام متعلقة بالعقيدة، أحكام متعلقة بالعقيدة كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وكذلك ما يتعلق بتفاصيل اليوم الآخر، وما يتعلق بالرسل وأقوام الرسل، وما دار بين الرسل وبين أقوامهم، ومن صدق ومن كذب. لذا نرى أن في القرآن، أن الغالب من أحكام القرآن تتعلق بمسألة الاعتقاد، كذلك ذكر الجنة والنار، ما فيهما من نعيم، ما في الجنة من نعيم وما في النار من جحيم، أعاذنا الله وإياكم. فما يتعلق بباب الاعتقاد هو أكثر ما ورد في القرآن، بل آية سورة الإخلاص أو قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، وهي في العقيدة. وأعظم آية في القرآن آية الكرسي، وهي أيضا في العقيدة. وأحكام العقيدة في القرآن جاءت يعني تقريبا مفصلة، ما يتعلق بالعقيدة جاء مفصلا. ومع ذلك فموضوع العقائد لا يبحث في كتب أصول الفقه، وإنما في كتب العقائد، ما يتعلق بكتب العقائد. فالأول، هذا القسم الأول مما ورد في القرآن من أحكام، أحكام العقائد. الثاني ما يتعلق بتهذيب النفوس وباب الأخلاق، ويعني ما يتعلق بالترغيب والترهيب، هذا أيضا أخذ جزءا كبيرا في يعني من آيات القرآن، وهو أيضا يبحث في كتب الأخلاق وكتب الرقائق. أما الثالث فهو الأحكام العملية المتعلقة، الأحكام العملية المتعلقة بأقوال وأفعال المكلفين، وهذا ما يدخل فيه تعريف الفقه، هو الأفعال والأقوال التي تتعلق بأفعال المكلفين، وهذا هو الذي له علاقة بأصول الفقه، هذا الذي له علاقة بأصول الفقه. ومع ذلك هذا لا يعني أن أصول الفقه لا ينفع في معرفة العقائد، فضبط فهم النصوص الشرعية، ضبط فهمها يحتاج إلى قواعد وأصول، وهذه القواعد والأصول إنما تؤخذ من أصول الفقه. فمثلا على سبيل المثال، ورد في القرآن مطلق ومقيد، مطلق ومقيد حتى في باب العقائد، فكيف نتعامل؟ من باب الأصول نحمل المطلق على المقيد. ورد في القرآن ما يتعلق بالحقيقة، عفوا، نعم، يعني مسألة موضوع الحقيقة والمجاز، وهذا أيضا مبحث في أصول الفقه، وهكذا. إذن أصول الفقه ينفع في ضبط فهم النصوص، لكن أصالة أصول الفقه تتعلق بالأحكام، أحكام المكلفين، هي من إضافتها أصول الفقه، يعني ما يتعلق بأحكام المكلفين في الأقوال والأفعال. قال: وهذه الأحكام نوعان، يعني الأحكام التي تتعلق بالمكلفين نوعان. الأول عبادات، العبادات، وإذا أطلق العبادات يراد منها الصلاة وما يتقدمها من طهارة والزكاة والصوم والحج. إذا أطلق مصطلح العبادات فالمراد هذه الأربع: الصلاة وقبلها الطهارة يعني شرطها، والزكاة والصوم والحج. باب الجنائز يلحق بباب الصلاة، وباب الاعتكاف يلحق بباب رمضان، وهكذا. أما القسم الثاني فهو ما يعرف بالمعاملات، المعاملات. بعض الفقهاء يقسم قسمة ثلاثية، يقول عبادات ومعاملات والجنايات، الجنايات ما يتعلق بالحدود والقصاص والشهادات والقضاء وغيره. فقال النوع الثاني ما عدا العبادات، وتسمى باصطلاح الفقهاء بالمعاملات، وهي تشمل الأحكام التي تدخل في نطاق القانون الخاص والقانون العام حسب الاصطلاح القانوني. وهذه الأحكام يقصد منها، يعني المعاملات يقصد منها ضبط علاقة الإنسان بنفسه وبغيره، بنفسه وبغيره، بل وعلاقة الإنسان بالمجتمع، وعلاقة المجتمع بالمجتمع، وعلاقة الدولة بدولة. فالإسلام لا كما يروج له بعض أعدائه أنه دين المسجد، يعني دين في المسجد، تصلي وتصوم وتزكي وتحج. لا، الإسلام وكتابه القرآن دين يختلف عن بقية الأديان، فهو دين يشمل الحياة عامة، ضبط علاقة الإنسان بربه في العبادات، وضبط علاقة الإنسان بغيره في المعاملات. فتجد عندنا أحكام الأسرة، علاقة الزوج بالزوجة، الأب بالأولاد والأم بالأولاد، وما الرضاع والطلاق، علاقة الأسرة. عندنا المعاملات المالية، البائع والمشتري والوكيل والكفيل والشاهد، كلها موجودة. أحكام متعلقة بالقضاء والشهادة، كل هذا مفصل في ديننا. أحكام تتعلق بالعقوبات والجرائم، أحكام تتعلق بنظام الحكم، أحكام تتعلق بمعاملة دولة مع دولة، يعني العلاقات الخارجية، السياسة الشرعية، أحكام تتعلق بالاقتصاد، اقتصاد الدولة وما يعني. فالإسلام دين لا يمكن أن ينحى من الحياة كبقية الأديان. يعني يقول لك الغرب ما تقدم بالحياة إلا بعد أن فصل الدين عن الدولة، وحق له أن يفصل الدين عن الدولة، لأن الدين الذي هم عليه دين لا يدخل في الأحكام العملية للناس، يعني لا يدخل في تفاصيل الحياة. أما الإسلام ففصله عن الحياة معناها أنك تفسد حياة الناس، لأن الإسلام ضبط كل شيء في حياة المسلم، كما ذكرنا العلاقات الأسرية، علاقة الإنسان بجاره، علاقة الإنسان بالإنسان، علاقة الإنسان بالمجتمع، علاقة مجتمع بمجتمع آخر، علاقة دولة بدولة مسلمة، علاقة دولة مسلمة بالدولة الكافرة، كل تفاصيل الحياة موجودة في ديننا. لذلك لا يمكن الذي يفصل الإسلام عن الدولة كأنما يأتي بدين جديد، بتشريع جديد، ولا شك هذا من الكفر والعياذ بالله، وهو من تحكيم غير ما حكم الله، العمل بغير ما حكم الله وبغير ما أنزل. نعم. ثم ذهب المؤلف لبيان القرآن للأحكام، يعني القرآن كيف يبين الأحكام، وهذا الموضوع غاية في الأهمية لأنه يتعلق بما بعده من حجية السنة. القرآن كيف يبين الأحكام؟ مما لا شك فيه إخواني لكل قارئ للقرآن يعلم أن القرآن لم يأتي بالأحكام مفصلة بكل تفاصيلها، أبدا لم يفعل إلا في جزئيات يسيرة. فطريقة القرآن في عرض الأحكام طريقة خاصة، ولو أن القرآن عرض الأحكام بشكل تفصيلي لكان حجم القرآن بدل أن يكون 300 ورقة 600 صفحة لكان القرآن آلاف الصفحات، كما كتب الفقه آلاف الصفحات. لا، طريقة القرآن مختلفة، وهي شوف، قال الله عز وجل: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وقال: وما فرطنا في الكتاب من شيء. هذه الآيات يستدل بها بعض من يريد أن ينحي السنة عن الشريعة، يقول: يكفينا القرآن ولا نحتاج إلى هذه الأحاديث وإلى هذه السنن. طيب، ما دليله يستدل بهذه الآية: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء؟ يقول لك: إذا كان تبيانا لكل شيء فما حاجتنا إلى الأحاديث، وخاصة الأحاديث فيها الصحيح والضعيف وغير ذلك. الآية الأخرى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، يقول لك: كل شيء في القرآن، فعلام هذه السنن والأحاديث وحدثنا وروا حتى نفهم ونعرف أن هذه الشبهة شبهة ضعيفة، ليس لها وزن على الحقيقة. نقول: ما هو أسلوب القرآن في عرض الأحكام؟ أولا، يعني النوع الأول، قال ذكر، يعني طريقة القرآن ذكر القواعد والمبادئ العامة في التشريع وبيان الأحكام بصورة مجملة. شوف، هذه طريقة القرآن. القرآن لا يأتي يفصل كل شيء، وإنما ذكر القواعد والمبادئ العامة للتشريع وبيان الأحكام بصورة مجملة. فمن القواعد والمبادئ العامة التي تكون أساسا للتشريع وتفريع الأحكام ما يأتي، يعني يعطينا بعض الأمثلة. أولا، الشورى، من المبادئ العامة في القرآن الشورى: وأمرهم شورى بينهم وشاورهم في الأمر. إذن نرى أن الأحكام العامة التي تتعلق بالدولة، وهي أعظم أحكام، وضع لها القرآن أساسا وقاعدة عامة، وهي أن يقوم على الشورى. النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه يوحى إليه كان يشاور أصحابه في غير أمور العبادات، في غير العبادات، وكان يقول لأبي بكر وعمر: لو اتفقتما على شيء لم أخالفكما فيه. وفي غير مرة يرى النبي صلى الله عليه وسلم رأيا من رأي الدنيا ثم يشاور أصحابه فيغير رأيه إلى رأيهم. إذن هذا مبدأ عام، الشورى، هذا يتعلق بالسياسة العامة، السياسة الشرعية، سياسة الدولة، سياسة الجماعات، هذا مبدأ عام. الثاني، مبدأ العدل، إن الله يأمر بالعدل، فحيثما وجدت العدل، العدل لا المساواة، حيثما وجدت العدل فثمة شرع الله. فالقرآن وضع أسسا عامة منها العدل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. هذا مبدأ عام، العدل، العدل بين الأولاد، العدل بين الزوجات، العدل بين الرعية، العدل المسؤول مع من تحت مسؤوليه، فمبدأ عام. الآن لو سألت سؤالا: هل يجوز أن أفاضل بين الأولاد؟ يقول لك لا يجوز، لأنه يتنافى مع مبدأ العدل. هل يجوز أن أفاضل بين الرعية، أعطي لأناس وأمنع أناس؟ أقول له لا يجوز. ما الدليل؟ المبدأ العام العدل، فمبادئ عامة. ثالثا أو جيم، الإنسان مأخوذ بجريرته ولا يؤخذ بجريرة غيره، ولا تزر وازرة وزر أخرى. هذا مبدأ عام. لو قتل شخص شخصا، هل لي أن أقتل أخ القاتل أو ابن عمه كما كان في الجاهلية؟ أبدا. هذه مبادئ عامة الإسلام قررها. دال، العقوبة بقدر الجريمة، يعني لا ظلم لا إفراط ولا تفريط، وجزاء سيئة سيئة مثلها. حرمة مال الغير، مبدأ عام، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، مبدأ عام. التعاون على البر والتقوى، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. شخص يحمل الخمرة، هل لي أن أعينه على حملها؟ شخص يأكل الربا، هل لي أن أشهد على عقده الذي؟ شخص يتزوج بعقد محرم، هل لي أن مبدأ عام، مبدأ عام، تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. مبدأ آخر، الوفاء بالالتزامات، يا أيها الذين أوفوا بالعقود. مبدأ رفع الحرج، ما جعل عليكم في الدين من حرج، صل قائما لم تستطع فقاعدة. فالضرورات تبيح المحظورات، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. إذن القرآن، يعني المسلم لابد أن يفهم الأحكام التي جاء بها القرآن. إنما جاء القرآن بأحكام مجملة، بأحكام مجملة وليست أحكاما تفصيلية. لذلك هذا الذي يريد أن يستغني بالقرآن عن السنة النبوية، نقول له الزكاة أو قبل ذلك الصلاة، إنما وردت الصلاة في القرآن مجملة، أقيموا الصلاة، لم يذكر فيها كم ركوعا في الصلاة ولا كم سجدة تسجد. الزكاة وأنصبة الزكاة والحول، ما يتعلق بالصوم وتفاصيل أحكام الصوم، ما يتعلق بالحج وتفاصيل أحكام الحج، كل ذلك إنما ذكره القرآن مجملا. لذلك القرآن جاء بالمجملات، ولا يمكن فصل القرآن أو لا يمكن فصل السنة عن القرآن. وكل من أراد الفصل بينهما إنما أراد تعطيل القرآن، لأننا لا يمكننا أن نعمل بأحكام القرآن المجملة إذا ما تركنا السنة. فكأنما هو يريد أن يطعن في القرآن وفي حجيته، لكن يأتيه من طريق السنة الأحاديث. وإلا من لم يستعمل السنن في بيان مجمل القرآن، يعني السنة مع القرآن، السنة مع القرآن، إما أن تأتي بأحكام مؤيدة للقرآن مؤيدة، أو أن تأتي بأحكام مفصلة لمجمل القرآن. أقيموا الصلاة، كيف تصلي؟ كم ركعة تصلي؟ أوقات الصلوات. لولا السنن وبيانها لمجمل القرآن لما استطاع أحد أن يصلي كما أراد الله عز وجل. فهي مبينة لمجمله، مقيدة لمطلقه. قال جل وعلا: السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. اليد من هنا إلى هنا، اليد كلها يد. من أين تقطع يد السارق؟ من هنا؟ ممكن أن نقول منه لأنها يد؟ لا، السنة جاءت مقيدة لمطلق القرآن، وبينت المكان الذي تقطع منه يد السارق، طبعا بشروط. فهي إما مؤيدة لنصوص القرآن، أو مبينة لمجمله ومقيدة لمطلقه، أو السنة جاءت بأشياء ليست في القرآن. السنة النبوية جاءت بأشياء ليست في القرآن، مثل تحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، تحريم كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير، تحريم الحمر الإنسية وغير ذلك من الأحكام. إذن لا يمكن أن يستغني المسلم بالقرآن وحده. وما يسمون أو ما يطلق عليهم القرآنيين، هؤلاء الآن طائفة يريد أن يطعن في السنة بدعوى أن القرآن يكفينا، نقول له كذبت وأنت تعلم أنك تكذب. ونبينا صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا قبل 1400 سنة، أكثر من 1400 سنة، أن أمثالك سيأتون، حين قال: يوشك رجل متكئ على أريكته، شبعان متكئ على أريكته، يقول عليكم بهذا القرآن، يعني ودعوا الأحاديث، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله. فهؤلاء يريدون أن يفرقوا بين الله وبين رسوله، يريدون التفرقة بين القرآن وبين السنة. ونصوص القرآن والسنن وإجماع الأمة يدلان على أن القرآن والسنة لا ينفكان عن بعضهما. نعم القرآن أقوى في الحجية، لكن السنة مفصلة له، فهو أقوى حجة لكن هي أكثر بيانا وتفصيلا، فلا يمكن الفصل بينهما. فغالب الأحكام أحكام مجملة في القرآن، الأحكام التفصيلية أحكام قليلة جدا. مثلا مقادير المواريث جاءت مفصلة، وأصول المواريث حتى مو كل التفاصيل أصولها، وكذلك أحكام الحدود، الطلاق، عدد الطلاق، لكن التفاصيل أيضا تجدها في السنن، وكذلك اللعان ما بين الزوجين والمحرمات من النساء. إذن أين بقية الأحكام؟ كلها جاءت مجملة. فلا يمكن للإنسان أن يعتمد على القرآن وحده في فهم الشريعة، في فهم مراد الله عز وجل، ولا بد من الاعتماد مع القرآن على السنن. نعم. وهنا مسألة أخرى، الأسلوب القرآني. القرآن أسلوبه في بيان الأحكام، في بيان يعني تفاصيل بعض الأحكام، في بيان أحكامها له أساليب عدة، يعني ليس دائما تأتي أن أمر الله أو أوجب الله أو حرم، لا، أساليب القرآن أساليب منوعة متنوعة. فمن لم يفهم أسلوب القرآن ظن ما ليس واجبا أو ظن أن بعض الواجبات ليست واجبة، أو ظن أن بعض المحرمات ليست محرمة. يعني في مرة سألني سائل، ثم بعد ذلك وجدت أن هذه الشبهة قد ذكرها بعض الموتورين، يقول: الخمر ليست حراما، يقول لي: أن القرآن ما قال الخمر حرام، وإنما قال: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، إنما يريد الشيطان ليوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ قلت: أدري، يعني ماذا تريد أكثر من هذا؟ قال: هو ما قال حرام. فالجهل بالأسلوب القرآني يجعل الجاهل يظن أن بعض الأحكام مع أنها محرمة يعني تحريما قطعيا ومجمع عليه، يقول لك: ليست محرمة، القرآن لم يحرمها. ماذا أكثر من أن يقول القرآن رجس، ومن أن يقول فاجتنبوه، أو يقول فهل أنتم منتهون؟ لا، هو يريد ألا يقول الخمر حرام، لا، القرآن أساليبه متنوعة. انظر هنا مثلا قوله تعالى: وأقيموا الشهادة. أقيموا الشهادة، ما معنى أقيموا الشهادة؟ الإقامة كما تقول أقيموا الصلاة، يعني صلي صلاة يعني بكمالها وشروطها، يعني صلاة معتدلة تامة يعني فرق بين أن تقول صلوا وبين أن تقول أقيموا الصلاة، فرق بين أن تقول اشهدوا وبين أقيموا الشهادة، هذا أبلغ من أن تقول مجرد. عندما يقول الله أقيموا الصلاة هو أبلغ من أن يقول صلوا، لأن هذا فيه أمر وزيادة. قوله تعالى كتب عليكم الصيام، ما قال وجب عليكم الصيام، قال كتب. وهل في لغة العرب كتب بمعنى وجب؟ نعم، كتب بمعنى فرض، والقرآن نزل بلغة العرب. هناك من يقول الصوم ليس فرضا، القرآن ما قال يجب عليكم، قال كتب. وهذا موجود الآن، يبث في القنوات، وأمثال هؤلاء توضع لهم المنصات والقنوات ويبثون سمومهم وهم يعلمون أنهم كاذبون، لكن أناس موتورون مأجورون. يقول الصوم ليس واجبا بدليل القرآن ما قال وجب عليكم الصيام. طيب، ما معنى كتب عليكم الصيام؟ ارجع إلى اللغة، كتب بمعنى فرض. بل ألم يقل فمن شهد منكم الشهر فليصمه؟ مضارع اقترن بلام الأمر. فمن لم يعرف الأسلوب القرآني قلت يرى ما هو واجب ليس واجبا، ويرى ما هو محرم ليس محرما. قوله تعالى كتب عليكم القصاص، قوله ومن يطع الرسول ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات، وهذا أمر عام بالطاعة. قوله ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، شوف الأسلوب يتغير، قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قال إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. يأتيك شخص يقول أكل مال اليتيم ليس حراما، الله ما قال حرام، حرام أن تأكل مال اليتيم. يقال له أسلوب الأمر متنوع في القرآن، وأسلوب النهي أيضا متنوع. هل هناك أبلغ في التحريم من أن يقول الله لك إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا؟ هذا أبلغ من أن يقول لك مال اليتيم حرام، أبلغ. فالقرآن لا بد من معرفة الأسلوب، أسلوب القرآن في بيان الأحكام وفي عرضها. قال رحمه الله قال وعلى هذا فيجب على من يريد استنباط الأحكام من القرآن أن يعرف هذا الأسلوب القرآني أو هذه الأساليب من القرآن. من يريد أن يستنبط الأحكام لا بد أن يعرف هذه. والشافعي رحمه الله يقول ما من حكم في السنة إلا وله أصل في القرآن، ما من حكم في السنة إلا وله أصل في القرآن. ومن طريف ما يذكر حكاية في هذا الباب عن الشافعي رحمه الله، في موسم الحج صعد الشافعي على منبر ليفتي الناس، فقال لا يسألني أحد اليوم إلا أجبته بكتاب الله بالقرآن، لا يسألني اليوم أحد إلا أجبته بكتاب الله. فقام رجل قال يا إمام ما تقول في الزنبور، في قتل الزنبور للمحرم، المحرم إذا قتل شيئا عليه دم أو عليه فدية، قال ما تقول في قتل الزنبور؟ قال لا شيء عليه، على المحرم إذا قتل الزنبور. فقال السائل وأين هذا في كتاب الله؟ أين أن من قتل الزنبور لا شيء عليه؟ قال الله عز وجل وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، هذه الأولى الآية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، هذه الثانية. قال عمر وقد سئل عمر عن قتل الزنبور للمحرم فقال لا شيء فيه. هذا الارتباط وهذا الاتصال بين القرآن وبين السنة وبين الصحابة، فهم الصحابة، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. فمن يريد أن يطعن في الدين أول شيء يحاول أن يطعن في الصحابة ليطعن في صحة القرآن وفي السنن، فإن ثم يتحول إلى محاولة الطعن في السنة حتى يعجز الناس عن العمل بالقرآن، لأنه لا يستطيع أن يطعن بالقرآن مباشرة، لأن الذي يطعن في القرآن مباشرة هو كافر. فماذا يفعل؟ يأتي إلى إما نقلت السنة والقرآن، وإما إلى السنة بزعم أن أحاديثها ليست كلها متواترة. قال: وكيف وكيفية بيانه للأحكام وما يقترن بالنصوص مما يدل على الوجوب والحرمة والإباحة ومن الضوابط والقواعد النافعة في هذا الباب، يعني هناك أشياء يعني تنفع في هذا الباب. يكون أولا يكون حكم الفعل الوجوب أو الندب، إذا جاءت الصيغة الدالة عليه وجوبا أو ندبا، أن يكون الفعل دال على الحرمة أو على الكراهة حسب الصيغة، أن يكون الفعل دالا على الإباحة. نختم بدلالة القرآن على الأحكام، دلالة القرآن على الأحكام. أما حجية، قلت لكم إخواني قبل قليل أن القرآن جاء بأحكام مجملة، والقرآن كدليل من أدلة الأحكام حجة بإجماع المسلمين، حجة بإجماع المسلمين، ولكنهم اختلفوا في بعض تفاصيله، وهذا مبني على مسألة. عندنا فيما يتعلق بالقرآن عندنا ثبوت وعندنا دلالة، عندنا ثبوت وعندنا دلالة. من حيث الثبوت، القرآن كله ثابت بالتواتر، القرآن كله قطعي الثبوت لأنه نقل إلينا بالتواتر. التواتر معناه أن ينقل العدد الكثير عن العدد الكثير وهكذا. والقرآن كتب في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وجمع بعد موته بستة أشهر، فمن حيث القطعية، قطعية الدلالة، عفوا قطعية الثبوت، القرآن كله قطعي الثبوت، فلا يحتاج أن نبحث هل هذه الآية ثابتة أو غير ثابتة، كله ثابت. لذلك عندنا بعض الآيات التي لم تتواتر، هي صحيحة الإسناد لكنها غير متواترة، هذه لا تعد من القرآن وتسمى بالشواذ، يعني القراءات الشاذة، مثل قراءة ابن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعات مثلا، فهذه ليست قرآنا. نعم ممكن تأخذ حكم الحديث، ممكن تأخذ حكم حديث الآحاد، يعمل بها كحديث آحاد إن صح سندها. فمن حيث الثبوت القرآن كله ثابت، لكن من حيث الدلالة، من حيث الدلالة القرآن يقسم إلى قسمين. قسم دلالته قطعية، والمراد بالدلالة القطعية هي التي لا تحتمل إلا معنى واحدا، يعني عندما يقول الله عز وجل الله لا إله إلا هو، هل يحتمل أن هناك إلها آخر؟ قل هو الله أحد، لا يحتمل أن هناك. عندما يقول الله لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، دلالة قطعية، من قال هذا كفر. عندما يقول الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، دلالة قطعية. عندما يقول الله الطلاق مرتان ثم يقول في الثالثة فإن طلقها، دلالة قطعية. وهذا في القرآن، يعني بالنسبة للأحكام أيضا نسبة كبيرة من الأحكام دلالتها قطعية. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، 100 دلالة قطعية، وهكذا. الثاني يعني قلنا دلالة الثاني دلالة ظنية، دلالة ظنية، وهذا الذي يقع فيه الخلاف. والغالب أننا نحتاج إلى السنة في بيان دلالته، وربما يبقى الخلاف فيه قائما، مثل قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. القرء هو يعني في اللغة يأتي بمعنى الطهر ويأتي بمعنى الحيض، وقيل أنه لفظ مشترك بين الحيض والطهر. إذن هذا لفظ مشترك، دلالته ليست قطعية، دلالته ثبوته قطعي لكن دلالته ليست قطعية. بمعنى لذلك نجد العلماء منهم من قال القرء هو الطهر، ومنهم من قال القرء هو الحيض. فالمرأة إما تعتد ثلاثة أطهار أو تعتد ثلاث حيضات. في قوله تعالى: أو لامستم النساء، الملامسة أيضا لفظ مجمل دلالته ليست قطعية، فالجماع يطلق على الملامسة، ولمس البشر باليد يطلق على أيضا على الملامسة. إذن دلالة ظنية، هنا نبحث عن مرجح في مكان آخر، يعني من السنة أو من اللغة أو غير ذلك. إذن القرآن حجة، القرآن من حيث الحجية هو حجة قطعا، من حيث الثبوت هو ثابت قطعا، لكن من حيث الدلالة منه ما هو قطعي الدلالة لا نقاش فيه، ومنه ما هو ظني الدلالة. وهذا أي ظني الدلالة هو الباب ويعني الواسع في موضوع الفقه، والميدان الرحب الذي يتنافس فيه أهل العلم في بيان مراد الله في آياته، وأكثر ما يعتمد على ذلك في بيان السنة. انتهى الوقت. ويعني ومن المجمل الذي ذكرناه، يعني من المجمل الذي يحتاج إلى بيان، ذكرنا قبل قليل الصلاة والزكاة والصوم والحج وبقية الأحكام، مع أن هي قطعية الثبوت، وأيضا دلالتها على أصل الفعل، أصل الصلاة وأصل الزكاة وأصل الحج وأصل الصوم دلالة قطعية، لكن في التفاصيل لم تبين، فيرجع فيها إلى السنة. ودرسنا القادم إن شاء الله سنأخذ الفصل الثاني من الأدلة، وهو الدليل الثاني، وهو السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم السلام. بارك الله فيكم، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، وأسأله جل وعلا أن يجعل مجلسنا هذا مجلسا تحفه الملائكة ويذكره الله في من عنده، ويجعل أهله من المغفورين. وأسأله جل وعلا يغفر لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم. وبارك الله فيكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وفيكم جزاكم.